حول النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، هل يؤخذ منها الإنسان إذا فاتته الصلاة في الجماعة قبل الفجر مع الجماعة قبل خروج الوقت، لأنه لا يصلي في الغرفة؟ لا لا لا ما يأخذ. ومرة يعني فاتت الصلاة الفجر يشك أنها مثلا متغيرة يعني حتى طلعت الشمس. طيب هنا نقول الأفضل أن تصلي في الغرفة الأخرى.